الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهو سؤال مباشر أعتذر لكم لاستقامته التي ربما حملت في طيها بعض الحدة، ألا وهو: هل شممتم أيها الإخوة نسائم شعبان المنبثقة من عبق شهر رمضان؟ هل انشرحت صدوركم بها؟ هل استبشرتم بها؟ هل شمتها قلوبكم فضلا؟ هل شممتموها بأنوفكم فضلا عن أن تمسها أنف قلوبكم؟ هل كان هذا أيها الإخوة أم نسينا؟ بالأمس فقط كنت جالسا مع بعض إخواني، وهو ما فتق الذهن عن هذا الموضوع برمته، وإلا لكان الموضوع في ضرب آخر أيضا من شعبان. فقلت لهم: هذا، هل تشعرون بإيمانيات شهر شعبان بين يدي شهر رمضان، شهر رمضان العظيم المعظم الذي يأتي مع الذي إذا جاء جاء في طيه الخير والبركة منة من الله دون فعل أحد منا ودون نطق لسان ولا كسب يد؟ يشعر المرء بإيمان ويشعر أنه ينطلق إلى الله. هل شعرتم بهذا؟ فكانت النتيجة الفادحة أن نصف المجلس قال لي: لم نشعر بشيء. بل قال أحدهم: إني لم أذكر، إني صدمت حينما علمت أن أول يوم في شعبان هو اليوم، يقصد الأمس. وقال الآخر: أنا ما تذكرت هذا قط، ولا خطر على بالي قط إلا حينما سمعت كلمتك في الفضائية وأنت تتحدث عن شهر شعبان. فقلت لزوجي: ائتني بالنتيجة. فأتته المرأة بالتقويم فنظر: غدا أول أيام شهر شعبان. نسينا أيها الإخوة، ما الذي حشرج في صدرك كي لا ينشرح بمواسم الله وبتلكم الطاعات التي يترقبها الصالحون من عام لعام على إثر الأيام؟ كيف أيها الإخوة، ما هو الشيء الذي شوش صدرك حتى زاحم قدر الله فيه فشغلت بالمزاحم عن المزاحم، بحيث نصف المجلس اتوقع ان يبقى نصف اللي في الشارع. وهؤلاء من صفوتهم احدهم كان يصلي بنا اماما بصوت الندي وحفظ للقرآن ملفت للنظر. بأي شيء شغلنا أيها الإخوة أو على أي ضرب نسينا؟ نسينا. والنسيان إنما يأتي حينما يظلم القلب، قل ظلامه أو كثر. يأتي النسيان من غير شك حين ينقض العهد مع الله عز وجل ويرجع المرء إلى وراء القهقرى، حين تفتح أبواب الخير فينشغل المرء بها وينسى معنى الفتح الذي ينبئك به في عجيبة جدا من عجائب تفسير القرآن. يقول لك الطاهر بن عاشور رحمه الله في تحريره في قول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. كنا نعتقد في الآية أن الله عز وجل إذا غضب على قوم فتح لهم أبواب الخير لينشغلوا فيها، فإذا انشغلوا عن أمره كان نوع استدراج حتى يأخذهم الله عز وجل بغتة. لكن اسمع إلى هذه الجديدة، يقول رحمه الله: والفتح لا يكون إلا للشيء المغلق لا المكسور، وإنما يكون الفتح للشيء منبعا أنه إن رفع الحاجز فربما عاد. كلمة فتح إذا قلت لك فتح الباب يقع في خلدك أنه ممكن يغلق مرة أخرى. ولماذا كانت هذه اللفظة وربما بالمبالغة كما قرأ بعض القراء فتحنا عليهم أبواب كل شيء؟ قال الطاهر: لتكسير أبواب الخير تلك التي فتحت. والفتح لا يكون إلا للخير غالبا. إذن الذي فتح خيرا محضا ليس شرا؟ نعم. وتأمل إلى تفسير وربط هذا، يقول: إن الله عز وجل أخذهم بالبأساء والضراء وعذبهم عذاب إنذار حتى ينبههم. لا يريد أن يستأصلهم سبحانه وبحمده، إنما ينبههم فقط على خطئهم وعبثهم في دينه. فلما لم ينظر هؤلاء ولم يرعوا هؤلاء على أثر هذا العذاب، لم يفهموا ولم ينبهوا ولم ينتبهوا، أعطاهم الله عز وجل الخير تحنانا منه سبحانه وبحمده. يعني لم تهتدي إذا صفعتك فخذ الخير كله. فتح لك الخير برمته حينما يقرأ المرء هذا وينظر إلى أحوالنا، وإن كانت في قوم هلكوا أصالة، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما قال أهل وصول التفسير. فتأمل: حين ينظر المرء إلى ماض كان يحيا فيه طائفة المؤمنين وهو لا يأمن في ليله أن يكسر بابه ويؤخذ من قعر بيته فيصفع ويكسع ثم يطرد إلى محبس لا يدري لما، فضلا عن أن يدري متى سيخرج. ثم ما دارت الأيام دورتها حتى صار سيادة فلان وأمره في الناس نافذ وله مع ذلك حكمه. تأمل جيدا، فتحت عليه أبواب كل شيء. فرجع المرء إلى نفسه وإلى واقعه، فهل لما فتحت أبواب كل شيء التفتنا إلى طاعة الله وحياطة شريعته؟ أم لازلنا نقدس المنافقين والفسقة وندعم جانبهم ونقول لأحدهم يا سيدي؟ أم لازلنا نمكث مع العصاة والعاصيات العاريات بلا سبب ولا مقتضى إلا أنني أخطب ود الفاسقة. هل تبنا ورجعنا وتذكرنا حينما أخذنا بالبأساء ثم فتح الخير برمته؟ ثم يسأل المرء اليوم في صفاقة وربما في بلاهة لا يدري بها سنة الله، حين يقول: قلوب كانت بالأمس رحيمة، من جملة ضمانات المرحلة، كسرت اليوم عن أنيابها ونزعت منك كل الصلاحيات. ما الذي حولها؟ ما الذي قلبها وقد مهد لك الطريق من قبل؟ تأملوا أيها الإخوة، هذا كلام على الجرح، ينبغي أن يكون هكذا، وإن مسك منه جزع كما يمسني. فإننا نتحدث اليوم عن جلدتنا وخصتنا وعيبتنا وكرشنا، ليس الكلام اليوم سهلا لينا، وإنما كان ينبغي من هذا النقد ليقوم أمر الله فينا، لنلتفت شيئا إلى ما يحدث لنا ولديننا ولشريعتنا من جرائنا، قبل أن يكون من جناية غيرنا علينا. أيها الإخوة، هل نسينا؟ لماذا لم تنشرح الصدور بقدوم مواسم الطاعة؟ لأنها في الحقيقة صارت لا تنشرح بهذه الشريعة كلية. فربما ترى المرء يتطامن بكتفيه ويرتخي بعنقه وينزل بعرنينه ويطأطئ جبهته ليتوارى ببعض الشرائع والحدود، أن يذكرها في مجلس يموج بالإنكار. هذا حق وقعنا فيه ووقع فينا، طريق خلف ينبغي أن يتاب منه وأن يستصلح وقبل أن تغرق السفينة. لذا أيها الإخوة، رجعت إلى كتاب الله عز وجل وأنا أنظر إلى أعاجيبه التي لا تنقضي، فأردت سورة لا تتجاوز الوقت في التنبيه على مهماتها دون الإغراق على معانيها، تختم في مجلس. فإذا الحديث عن الصدور وشرحها، فلاحت سورة الشرح، سورة الانشراح، سورة الأفراح، سورة مقتضبة في المعنى، عميق، مقتضبة في المبنى، عميقة جدا من حيث الدلالة والمعنى. فتأملها الآن كرؤوس أقلام فقط لتنظر كيف ينبغي أن تصنع في سورة مكية بين سورتين أنبه عليهما الآن في تلك العزالة. أسأل الله على غرتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلل. سورة الشرح أو الانشراح، الانشراح تشعر منها بعمق الأفراح، تشعر منها بساعات الملاح، تشعر منها بقدوم رمضان. تأمل جيدا وصدر قلبك في هذه الدقائق. تأمل، يقول أهل التفسير: سورة الانشراح سورة مكية، سورة مكية، وذلك له رابط. سورة الانشراح سورة مكية، أي نزلت قبل الهجرة، والسورة تتحدث عن نعمة شرح الصدر بالشريعة كما سأبين، لتعلم أنك في المحن والشدة تحتاج إلى صدر مشروح منشرح، والصدر لن ينشرح إلا بتوحيد الله عز وجل. وتوحيد الله عز وجل لا يقوم على ساق الانخزال عن شريعته أبدا. تأمل، بل كلما استمسك المرء ولاء لله وبراءة من أعداء الله لمع في صدره الانشراح وأعمق. ثم هي سورة نزلت بعد سورة الضحى إجماعا باتفاق أهل العلم. فما الرابط بينها وبين سورة الضحى أيها الإخوة؟ وقد ذكرت سورة الضحى على تلكم الأعواد. سورة الضحى كلها نزلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تطمينا لقلبه حينما خشي من أن يتركه الله عز وجل ويودعه، فابتأس وظهر ذلك على وجهه حين غاب جبريل عنه 15 يوما. ظهر على وجهه حين غاب 15 يوما فقط. وقلت يومها لقد غابت الشريعة 200 سنة، فهل يرى ذلك في وجوهنا أم أنها شعارات ينبغي أن نقولها ونعلقها؟ إن الله عز وجل يسعى في هوى عبده المؤمن، فإن رآك تنزح إليه حنيفا أقام لك ما تريد لأنه في رضاه. تأمل، سورة الضحى جعلها عمر بن عبد العزيز مع سورة الانشراح سورة واحدة، وكان يصلي بهما جميعا في نسق واحد لا يفصل بينهما لالتصاق هذه بتلك. والمناسبة بينهما أيها الإخوة أن الله امتن على نبيه بمنن ليطمئنه، ولم تزل سورة الانشراح تذكر المنن أيضا كما ذكرتها سورة الضحى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك إلى آخرها منن تطمينا لقلبه. ثم تأتي ألم نشرح لك صدرك منه. تأمل جيدا، ثم يعقبها كما قال أهل التفسير بعدها نزلت سورة العصر، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والعصر إن الإنسان لفي خسر، يدل على أن القلة القليلة من بني الإنسان وجنسه هم الذين انشرحت صدورهم بتلك السريعة. فيأتي حديث الحسالة العظيم جدا، عليك بخويصة نفسك ودع عنك أمر العامة. تأمل إلى هذا الرابط، افهمه جيدا، ودع عنك أمر العامة، لأن الأكثر لن ينشرح بشرع الله، لن ينشرح صدره ولن يشعر فيه بمنة ذكر الله له قبل أن يذكره. تأمل، ألم نشرح لك صدرك؟ ألم، هذا الاستفهام بالنفي يفيد التقرير، تقرير المنفي. ما هو المنفي؟ شرح الصدر، يعني كأن المعنى قد شرحت لك صدرك. لماذا صدر بالنفي أيها الإخوة؟ لأن هذا أوقع في أذن أهل اللسن وسدنة اللغة من العرب، حينما يفتتح الكلام بالنفي يصغي إليك. لذا يقول أهل التفسير لما قال ألم انتظر الناس ما بعدها فكان التشويق، نشرح انتظر ما بعدها فزاد التشويق، لك فعلم الناس أنه أمر خاص، فيا ترى أي أمر خاص هذا؟ فلما قال صدرك هدأت النفوس بمعرفتها. ألم نشرح لك صدرك سياق يدل على المنة العظيمة. ولست الآن أتحدث عن رسول الله بخصته. تأمل، يقول ابن القيم في زاد المعاد، ما فحواه، وقد كان رسول الله بشرع الله أشرح الناس صدرا، أشرح الناس صدرا، وأمته من بعده تأخذ منه هذا إن كانت على سنته وطريقته. فكل من اتبع رسول الله في سنته وطريقته وهيئته فسيكون له نصيب من شرح الصدر وانشراحه، فلا يضيق صدره بما يحدث وتموج الدنيا به، لا يضيق بل يتسع لمقادير الله عز وجل كما ستذكر آخر الصورة. من عوامل شرح الصدر. ألم نشرح لك صدرك؟ قال أهل العلم شرح صدر رسول الله بخصوصه على الحقيقة. وأصل الشرح هو الشق والتقطيع، ويكون في اللحم، يقال قطع اللحم قطعا فتسمى تلك القطع بشرائح. تأمل جيدا، فهل قطع لحم رسول الله حقيقة؟ نعم، وهو مما يؤمن به أهل السنة وأجمعوا عليه وأطبقوا. والحديث في الصحيحين من غير طريق عن أنس بن مالك وغيره رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما كنت في بيت أم هانئ أتاني جبريل فأخذني إلى المسجد الحرام ومعه طست من ذهب وإناء من ذهب، فشق صدري من نقرة العنق، من نقرة الصدر، نقرة النحر هذه، إلى عانته صلى الله عليه وآله وسلم، فأخرج باطنه وقلبه فغسله بماء زمزم. هذه حادثة، وحدث ذلك له وهو في العاشرة من عمره صلى الله عليه وآله وسلم، قبل أن يذكر بالبعثة ولا بالنبوة، قبل أن يعلم هو هذا، قبل أن يعلم هذا جاءه جبريل فشق صدره، وكان معه بعض الأطفال، انطلق إلى حليمة وقال: جاء رجل فقتل محمد. فانطلقت حليمة فوجدت رسول الله ممتقع اللون، جاءه جبريل فشق صدره. والذين يعترضون على هذا بقولهم المعجزة للنبي والمعجزة لا تكون إلا بعد النبوة، فيقال إنما تسمى إرهاصات تدل على النبوة، فهذه بين يدي النبوة. شق صدر رسول الله حقيقة، وأخرج من قلبه علقة سوداء هي نصيب الشيطان منه حقيقة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: لقد رأيت أثر الشق في جلدة صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى الأثر، شق مرتين، وبعض أهل السير قال 4 مرات والمشهور مرتين. فتأمل جيدا. وقيل في معنى الشرح أن صدر رسول الله انفسح واتسع فلا تؤثر فيه الهموم ولا كفر الكافرين ولا تلك الأحداث الطارئة مع نور الشريعة في قلبه. وهذا هو الذي تشترك أنت فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأخذه منه، ترثه منه، أنه بمقتضى بمقدار إيمانك بالشريعة واستمساكك بها على مقدار انشراح صدرك. هل انشرحت صدورنا لما أقبل شعبان أيها الإخوة؟ انظر إلى قلبك، فتشه الآن، من الذي دخل فزاحم فيه حتى لا يستطيع المرء أن ينشرح بدخول تلك الأيام الفواضل؟ فقد كان القوم يتهيئون لها كما سأذكر لك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك؟ والوزر أيها الإخوة الحرج، وتأمل هذه بالله، الحرج. طيب، من أي شيء كان رسول الله قد وجد حرجا؟ قال أهل التفسير: وجد حرجا من مكثه بين القوم الكفار، يراهم وهم يقيمون شعائرهم ودياناتهم ويقيمون طقوسهم، فكان صدره يضيق بذلك جدا حتى كأنه يحمل حملا ثقيلا تتقعقع منه عظامه. ألا يعني فقط لأنه يرى رسول الله ما سجد لصنم قط، وما ذبح لصنم قط، وما حضر لهو القوم قط، بل قال: كنت وأنا شاب أرعى الغنم فوجدت عرسا فقلت لصاحبي دعني حتى أرى هذا العرس، فألقى الله علي النوم، فما استيقظت إلا من حر الشمس، ما شابهم في طقوسهم قط. وكما في الصحيحين أن العباس رضي الله عنه عمه قال له يوما وهم يحملون الحجارة إلى الكعبة ورسول الله مؤتزرا يلبس الإزار ويحمل الحجارة على كاهله، فقال له يا ابن أخي لو جعلت الإزار دون كاهلك أو دون الحجر يعني حتى لا يؤثر في كتفك. وكان الناس عندهم هذا الأمر سائغ، يكشف عورته ويجعل الإزار على كتفه ولا غر ولا بأس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحللت إزاري لأجعله على كتفي فخررت مغشيا عليه. ما شابههم في شيء قط من الجاهلية. طيب وما زعلان ليه؟ يجد حرجا في قلبه لماذا أيها الإخوة؟ فقط لأنه يعيش بين أظهرهم، لأنه يرى طقوسهم، يرى شاراتهم وعلاماتهم، لأنه يرى وجوههم، لأنه يرى أصنامهم. علمتم لماذا ضاقت الصدور؟ لأننا تعودنا أن نجلس معهم وهم يرفعون عقيرتهم على الله ورسوله، لأننا تعودنا أن نسمع منهم كلاما أقرب للكفر من الإيمان ساكتين، بل ربما مدحنا على هذا، لأننا تعودنا أن ننظر في وجوههم، لأننا تعودنا أن نحاج عنهم. شهر شعبان فيه عقيدة. في شهر شعبان أيها الإخوة ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، وفيه تحولت القبلة. والسؤال، رسول الله بالمدينة ممكن وله دولته، ومن أطاعه إلب على من عصاه أيام كان بمكة في الاستضعاف فضلا عن أن يكون في بلد الشوكة. وقد ذكرت لكم في الشهر الفائت بيعته العقبة، حين قام إبليس ونادى إن مزمما يريد حربكم وقد بايع على هذا، فقام العباس بن نضلة وقال إن شئت أصبحنا فملنا بالسيف على أهل منا جميعا. إذا منصور هو عليه الصلاة والسلام وله شوكته، ومع ذلك يمكث بين ظهرانيهم في المدينة. وتأمل جيدا حينما يدخل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ويرى أنه يصلي إلى قبلة مقدسة إجماعا وهو المسجد الأقصى، صلى نحوه 16 شهرا يتقلب على جمر الجوى وكأنه يعاني في حلقه الشجا، لأنه لا يريد أن يستكون القبلة متحدة مع أهل الكتاب. تأمل جيدا الآن، تأمل جيدا، مع أنه ما آذاهم وجعل لهم وثيقتهم وتلوتها عليكم هنا، لكن عمل القلب شيء آخر آخر. قد نرى تقلب وجهك في السماء من كثرة ما ينظر إلى السماء ويدعو يا رب. قبلة أبي إبراهيم، قبلة أبي إبراهيم يا رب لا أشترك مع اليهود والنصارى إلى بيت المقدس يا رب، قبلة غيرهم يا رب. لم يزل يدعو ويقلب وجهه في السماء حتى ذكر الله إلحاحه، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. كان ذلك الحس حتى في أصحاب رسول الله، كما في الصحيحين أن رجلا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم خرج، فأقبل على قوم وهم يصلون إلى بيت المقدس وكان رسول الله قد صلى إلى الكعبة، فوقف على باب المسجد واسمع والناس ركوع، فنادى لم يصطبر الرجل حتى يصلي هؤلاء، ومع ذلك لم يصطبر هؤلاء حتى ينتهي الرجل من كلامه أو حتى تنتهي صلاتهم فيتحققوا أبدا. براءة واقعة في جذر القلب مع الولاء التام التام لهذه الشريعة، الولاء التام في زمان نقول فيه المطالبة بالشريعة هدم للشريعة، ده فقه الوقت الذي ما يعلمه أبو بكر ولا عمر. تأمل جيدا. فوقف على الباب ونادى، هو يشهد، أي أنا، هو يشهد أنه صلى العصر الآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت نحو الكعبة. شوف الرواية بتقول إيه، فاستدار القوم وهم ركوع، ما رفعش حتى رأسه، استدار وهو ركع، فالتف نحو الكعبة. حتى في القبلة أيها الإخوة، شهر شعبان شهر التمايز، لذا كان التسلسل هكذا، في شهر شعبان تحول القبلة ويتميز المسلمون في أخص خصائصهم ليقيموا الصلاة على وجهها، فيكون النصر في شهر رمضان، يفرض الصيام في شهر رمضان من العام ذاته، العام الثاني يفرض الصيام، فيصوم الناس أقل من 17 يوما، فيمنح الله عز وجل أكتاف المشركين للمسلمين بحيث يقتل صناديد الكفار. رجعوا من غزوة بدر مفلسين من الرؤوس، ما عادش، وتضعضعت قريش ضعضعة يشهد التاريخ بها، وغزوة بدر تدرس في أوروبا. تأمل جيدا، كان رسول الله يغتم لأنه يمكث بين ظهراني المشركين والفسقة. فانظر إلى نفسك، أغتممت أم لازلت تنظر إليهم للمتابعة ولمعرفة الأخبار وربما للمدح أحيانا؟ لا، رأي رجل جيد، رجل عنده وسطية، رجل بيتكلم صح، كلام صرنا نسمعه على رجل يرفع عقيرته على الديانة. إذا ما خرج شيطانه يوسوس له انقلب صدره علينا. تأمل جيدا وانظر موضع قدمك لينشرح بهذا صدرك، وحتى يقيم الله عز وجل لك الدولة على هذه الأرض. تأمل جيدا، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. الحالة كان يحمل من هذا الحرج الشيء الكثير حتى تسمع صوت العظام من شدة حمله، حمل ثقيل عليه عليه الصلاة والسلام. ورفعنا لك ذكرك، فمن استمسك بهذه الشريعة فانشرح صدره بها لا بسواها وضاق بسواها، ثم مع ذلك مارس عقيدة التوحيد، جوهر التوحيد في قضايا الولاء والبراء والمنهجية، تأمل، رفع ذكره، رفع الله قدره، ذكر في الآخرين. وهذه أيضا نرثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى قدر اتساء المرء به على قدر ذكره فيه. وتأمل إلى أسلافنا كيف يرى المرء لهم الذكر على مضي هذه الدهور والأعوام. قال أهل التفسير، قال بعضهم رفع الذكر هنا أن تمام شهادة أن لا إله إلا الله بذكر رسول الله وأن محمد رسول الله. وقال بعضهم رفع الذكر هنا أنه قد بلغ من طيب الشمائل وحسن الخصائل بالتزامه بالشريعة أنه أذهل الخلق فزلت ألسنتهم بمدحه حتى ولو كانوا يخالفونه. وإحنا لو جمعنا مدائح الكافرين في رسول الله صلى الله عليه وسلم تراه يكون مجلدا إن لم يكن أكثر، فكيف وهم قد عاشوا على الإسلام وماتوا عليه، ومع ذلك ما استطاع أحد منهم أن ينكر حينما اطلع على حسن فصائله وطيب شمائله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو كذلك لما فتح المسلمون الشام نظر نصارى الشام إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين أصحاب نبيهم؟ قالوا هم دول. نظروا إليهم فقالوا هؤلاء أعلى من حواري عيسى، دول أفضل من أصحاب عيسى الذين، وعنهم أهل ملتهم ودينهم وعاشوا على دينهم وماتوا عليه إلا من أسلم منهم. ومع ذلك لم يملك الرجل منهم لسانه أن يمدح أصحاب رسول الله بالذكر الحسن هذا. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وهذه عقيدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لربه عز وجل: الخير في يديك والشر ليس إليك. كيف يكون الشر ليس إليه؟ قال ابن القيم رحمه الله ما فحواه: إن الله عز وجل خلق الخير الممحض، فإذا تلبس به بنو آدم جعلوا فيه الشر بإرادتهم، وإن كانت إرادتهم لا تخرج عن إرادة الله عز وجل. ويضرب لذلك مثالا فيقول أنه كمثل قناة ماء كان الماء يجري فيها والناس لا يحيون إلا بالماء، وحياتهم بدونها كأنصاف أهل قبور. فإذا جاء إنسان ففتح فيها فتحة من جانبها أغرق الزرع بهذه المادة التي حياتك بها. فهو كذلك عقيدة أن الله عز وجل يعطيك الخير الممحض الممحض، وأن السوء إنما تجره أنت، وإن كان بمشيئته وقدره لا يخرج عن مشيئته، لكن تجره أنت على نفسك أيضا. تأمل جيدا هذه عقيدة. حين نظر رسول الله يوما إلى الحجر، حجر موضوع بين يديه، فنظر إليه وقال: لو دخل العسر في هذا الحجر، يعني استطاع أن يخرق الحجر الجلمود، لو دخل العسر في هذا الحجر لدخل اليسر خلفه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرين. فقال: لا يغلب عسر يسرين، لتعلم أن الشيء خير ممحض كما نعتقد. ثم جئت أنت فلعبت فيه فجعلت فيه نسبة من الشر، فإن شئت أن يعود إلى تمحيضه تارة أخرى فاعلم أنه في غاية المباح، مباح جدا، بس ينيب العبد إلى ربه ويتوب يحوله لك خيرا ممحضا كما كان أولا. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كيف كلكم ضال والله عز والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة؟ يعني فيك قابلية الضلالة، بحيث إذا تعرضت لها ربما اقترفتها، فإن شئت أن تعود كان سهلا ميسورا إذا لوى المرء عنقه إلى السماء. اعتقاد، وهو من أسباب شرح الصدر أيضا أيها الإخوة، أن تعلم نعمة الله عز وجل عليك وتصريفه لك بمشيئته سبحانه وبحمده. ثم تختم الآية بوظيفة تشير إلى تختم الآية بمقطع يشير إلى وظيفة شعبان: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فالعبودية هي هنا النفس، تستغني النفس بها. لذا ناضل الإمام ابن القيم رحمه الله عن قول الفقهاء عن الأحكام تكاليف، عن قولهم تكاليف وثقيلة ولها حمل وغير هذا، بل قال هي لذة لمن عرف ما فيها من الفضل والقربة إلى الله عز وجل. ذلك ما سأبينه وأشير إليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من أسباب شرح الصدر أيها الإخوة التوحيد، وأن يعلم العبد أن الله ذكره قبل أن يذكره هو، وأن من جملة ذكر الله لك أن لا يقع ذكر لك إلا بين ذكرين منه، منة منه وتفضلا. وذلك ما ذكر في هذه السورة من أنه قد شرحت الصدور، شرحت الصدور دون أن يقدم رسول الله شيئا، لسه ما كانش نبي. وهذه درجة أولى من درجات الغنى بالله، أن تعلم أنه ذكرك قبل أن تذكره، وأنه كلأك قبل أن تصلي ركعة، وأنه الذي حاطك، وأنه الذي قدم لك، فتطمئن إلى جنابه، ويتعرض الكل عندك إلى الشك. فإذا فرغت فانصب غنى النفس، كما يقول أهل العلم غنى النفس هو الإسراع في الرغائب والانتهاء عن المساخط وترك المراءة. عمل الطاعات أيها الإخوة، فإذا فرغت ولو هنيهة من الوقت فإياك أن تجعل في وقتك شيئا مهدرا. اعمل، انصب، أتعب نفسك من أجلي، فإنك ستجد معها مع مر هذا التعب العسل المشتاص. يقول بعضهم عن الإمام الحازمي رحمه الله صاحب الشروط، يقول: كان في كل ليلة يأتي فيبيض ما كتبه عن الشيوخ طوال الليل إلى الفجر، يحضر الدروس، يكتب بخط سريع، ثم يأتي في الليل فيصف الكتابة صفا. فأشفق عليه جاره يوم كان القوم يحب بعضهم بعض، فأرسل إلى خادمه وقال: أهرق زيت المصباح. فإذا جاء الحازمي فلم يجد في المصباح نور، نام فاستراح ليلة. فجاء الحازمي من الليل كعادته، أراد أن يوقد السراج فما استطاع، فسأل خادمه فقال: لا زيت فيه. الساعة متأخرا، جيب منين؟ فقال الحازمي: لا بأس، وتوضأ وصف قدمه يصلي إلى الفجر. لا نوم لا فراغ. قيل لعمر بن عبد العزيز: مات الفراغ؟ قال: لا فراغ، لا أرى فراغا، والله لاطمئنان للمسلم إلا تحت شجرة طوبة. لا يطمئن أبدا إلا حينما يدخل الجنة، حينما تأتيه الملائكة فتبشره على فراش موته، هنا يطمئن قلبك. ودون ذلك يعمل المرء. كان مجاهد بن جبر إذا رأيته كأنما ضاع حماره، كما نقول أن سرقت سيارته، كأنما ضاع حماره، يمشي مشغولا عن الناس، مشغولا يعمل عملا. قيل للسري السقطي عند موته: قل لا إله إلا الله، فسكت. قل لا إله إلا الله، فسكت. فقال ولده له بصوت عال حاد: قل لا إله إلا الله، أي أبا. فقال: يا بني دعك مني، فإني في وردي الساس، أنا أعمل الأوراد اليومية الآن. قام ابن جرير الطبري ليكتب مسألة وهو يلفظ أنفاسه. أعمال أهل البر أيها الإخوة، فإذا فرغت فانصب. عمل شهر شعبان، شهر شعبان مقصود لذاته، لذاته، ومن فوائده أنه مقدمة بين يدي رمضان، لكنه مقصود لذاته. قيل: يا رسول الله، رأيناك تكسر الصوم في شعبان، ما لم تفعله في رمضان؟ فقال: ذاك شهر بين رجب، وما لم تفعله في شهر من الشهور الأخرى؟ فقال: هذا شهر بين رجب ورمضان ينساه الناس، شهر منسي، فيحييه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه خصيصة في شعبان، والعمل فيه أن يعمل المرء في زمان غفلة الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. وقال صلى الله عليه وسلم: من ذكر ربه عز وجل بين الغافلين فكمثل شجرة خضراء في صحراء فلاه، وكمثل رجل فر الجيش من أصحابه فكر وحده على الجند. يعني تتفرد بهذا العمل، شهر منسي يعد الناس فيه أنفسهم لشهر رمضان بعد أن خرجوا من رجب، وهم يحتفلون بهذا وذاك، وربما لا يستطيع المرء منهم أن ينظر إلى شهر شعبان. من عمله في شعبان أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصوم والاجتهاد. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ما أتم صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وأكثر ما كان يصوم من الأشهر في شعبان كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. صيام شعبان، ويتوكل المرء منا على الله. صيام السرد يعودك على سرد رمضان. الذي تضيق النفس به، صيام كل يوم يضيق النفس، تضيق النفس به، فتتعود على هذا وتتمرن في شهر شعبان، تصوم أياما ثم تفطر ثم أياما ثم تفطر إلى غير هذا. ولا تخش على نفسك، فإن المرء لا يعلم أحدا قد مات لأنه سرد الصوم قط، ولا يعلم أحدا قد مات لأنه قد سهر ساعات الليل قط، إنما نعلم من خلع ضرسه فمات. تأمل جيدا، طاعة الله عز وجل تثريك قوة في قلبك وبدنك، حتى قال ابن رجب رحمه الله كان شيخ من أهل العلم من السلف قد زاد على 90 عاما قفز قنطرة لا يقفزها الشباب، فنظروا إليه وقالوا كيف فعلت هذا؟ فقال تلك الجوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله عز وجل علينا في الكبر. حفظ الجوارح في الصغر إنما هو بإفنائها في طاعة الله عز وجل. صحح الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض له شديد أحيى الليل بالسبع الطوال وهو مريض، فما بالك إن كان في كامل صحته صلى الله عليه وسلم. كان يصلي في ركعة واحدة بالبقرة وآل عمران والنساء. فتأمل جيدا يا عبد الله، اعمل في هذه الأيام، فإن المرء لا يدري يأتي عليه شعبان قادم أو لا. ولا يزال شهر شعبان شاهدا على شهر رمضان، ما إن دخل وأغرق وأعمق إلا ونجد الجنازة تتبعها الجنازة. الناس يموتون لا يدركون من هذه الأيام شيء، فاغتنم أيامك ووقتك، ثم أن تعيش مع عقيدة تعيشها، ألا وهي عقيدة رفع الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شعبان: ذاك شهر يغفل الناس عنه ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا ما كنا ذكرناه لإخواننا، ألستم قد درستم في العقيدة أن الله عز وجل على عرشه مستو فوق سماواته لا داخلها لا داخلها سبحانه وبحمده باين من خلقه؟ ألستم قد درستم هذا؟ فما مخططه؟ ما هي نتيجة هذه الدراسة؟ أن تعلم أن الله عز وجل فوق سماواته. هل شهد شاهد من قلبك صعود أعمالك إلى الصمد سبحانه وبحمده؟ هل شهدت هذا؟ نحتاج في شهر شعبان من جملة الفكر التي نستقبل بها رمضان الفكر العقدي في سجلات أعمالك التي كتبت، وفي عروج تلك الأعمال إلى الله عز وجل، وتعرض عليه كما يقول ابن القيم بين ملائكته. وتأمل حينما يعرض عملك بين الناس، أقول حينما أذكر سرا لفلان هل كان أحدا معه؟ هل كان هناك أحد؟ فإذا قال نعم يجد المرء خجلا، لكن في ناس سمعت سري. فالملائكة حول الله عز وجل شهود، الملائكة تطوف حول عرش الله شهود. تأمل جيدا لتعش في هذا يا عبد الله، عمل يرفع ومغفرة في هذا الشهر تسدى، كما أخرج ابن ماجة وصححه الألباني: إذا كانت ليلة النصف من شعبان غفر الله لكل عبد لا يشرك به شيئا ولا يشاحن. يعني تحتاج تصفية العلائق بينك وبين إخوانك، وتحتاج أن تجرد التوحيد بمثل هذه الفكرة التي ذكرت لك. أيها الإخوة، ها قد فرغتم وأتتكم أيام الفراغ، فاعملوا فيها يصلح الله عز وجل ذاك الاضطراب على وجه الأرض. لازلت أذكر أن من المفاتيح مفاتيح للنصر لا يراها المرء، لا يحسها كأسباب، إنما تكون بإيجاد فئة ربانية. حينما خرجت جنود أوروبا تريد بيت المقدس لتنتزعه من صلاح الدين، لم يأخذ سببا نراه بأعيننا، الجند مصفوف خلفه من خلفه والسلاح عنده، ومع ذلك قام فصلى ركعتين فسجد فانهمر دمعه على الأرض يدعو الله عز وجل. كان مفتاح النصر، كان هو ده. هؤلاء الذين يمكرون بكم ليل نهار مكر عظيم. أبشرك لن تستطيعه مهما أوتيت من علم وفهم وسياسة ونباهة، حتى لو كنت منهم لهم مكر خبيث جدا. أعرب الله عز وجل عن هذا المكر وأفهمه لنا بأن بين لنا أننا من أعدائنا من لا نعرفه، يعني لا نعرف خططه. نعرف عبد الله بن أبي بن سلول، لكن كنا نعرف مسجد الضرار؟ خرج رسول الله إلى تبوك لا يعلم بمسجد الضرار، فخرج في طاعة الله، فنزل جبريل بإخباره في مسجد يجمع فيه السلاح ويدخل فيه اليهود، فحوله رسول الله إلى مزبلة. جند عرمرم لا طاقة لنا بهم، يأتي فردريك بربروسا فينزل في بحيرة إلى ركبته فيغرق. في حد يغرق في ماء إلى ركبته؟ يكفيكه الله عز وجل. إن كان الاعتصام بإيجاد فئة تلوي أعناقها دوما إلى السماء، في غزوة أحد قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أخذني عبد الله بن جحش وقال إني لا أجد حلاوة الدعاء. شوف المباينة بينك وبين جدك، بقول لك تشعر بنسائم شعبان، قال ده أنا ما كنتش عارف فيه خالص. وهو وقد حضر الصف وامتشقت السيوف ولمعت ولمعان السيف فتنة تفوق فتنة منكر ونكير في القبر. تخيل وفي هذا الموقف يجد حلاوة عليه، إن قلبه ليس بين أضلعه إنما في السماء. هي دي الفئة التي نريدها المهتمة تحمل هم الديانة. قال سعد بن أبي وقاص: فكان عبد الله والله أفضل دعاء مني، فإنه نادى قائلا: اللهم لقني عدوا شديد الحرج عظيم البأس يقطع أنفي ويجدع أذني ويبقر بطني، فإن أتيتك وقمت بين يديك قلت فيما يا عبد الله؟ قلت فيك، فقلت صدقت. قال: فما انتصف النهار حتى رأيت أذن عبد الله بن جحش معلقة على شجرة، قطع كما قال. فئة للنصر أيها الإخوة، تأملوا جيدا، ها قد لاح لكم سبب شراح الصدر وأيام شراح الصدر، فحي هلا إن كنت ذا همة، فقد حدا بك حاد الشوق يطوي المراحل. أيام تمر يوما بعد يوم، استمسك بعمرك وقل لمنادي حبهم ورضائهم: إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا. ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه، فإن الشوق يكفيك حاملا، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي، ويصبح ذو البأس فرحان شادلا. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يبارك لنا وإياكم في شعبان. اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم ارزقنا صيامه، اللهم ارزقنا قيامه، اللهم أعنا على عبوديتك فيه، اللهم وبلغنا رمضان، اللهم ارزقنا قيام رمضان وصيام رمضان والإحسان في رمضان. اللهم احملنا إلى بيتك العتيق، اللهم اجمع بيننا في بيتك العتيق هذا العام، أنت أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم متعنا بتوحيدك، اللهم احكمنا بشريعتك. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الكائدين، ونعوذ بك من مكر الماكرين. اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم أمط عنا أذاهم، اللهم أمط عنا أذاهم، اللهم أمط عنا أذاهم. اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين، اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين، اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين. اللهم كن لإخواننا بالشام، اللهم كن لإخواننا بسوريا. اللهم لعن الرافضة، اللهم لعن الرافضة، اللهم لعن الشيعة الإسماعيلية. اللهم امنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عياد وهم صاغرون. اللهم امنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اللهم قاتلهم في جورهم، وقاتلهم في أرضهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في عقر دورهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمؤمنين. اللهم اقطع عنهم ذراع الكفر من مجلس الأمن وأشياعه. اللهم اقطع عنهم ذراع الرافضة من إيران وأشياعهم. اللهم لا يمدهم ماد ولا يؤيدهم مؤيد. اللهم اقطع عنهم الأسباب، أنت أرحم الراحمين. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم أغث إخواننا بسوريا، اللهم أحقن دماءهم، أنت أرحم الراحمين. اللهم أحقن دماءهم وأنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.